لا أخشى عليكم فقرا أبدا من بعدي، لكني أخشى عليكم من تيه الدنيا. من لزم صلاتي فلن يشعر حقا بعدي. بنساء الأمة أوصيكم دوما خيرا، بعد دعلنا على منبر دين الصحابة، قبل موتوا قلهم عن عبد بنهم كان اختياره إنه يلقى ربهم. أبو بكر فكر في الكلام، عارف إن ده آخر لقاء، لأنه كان خل النبي فهم النبي وأوام بكى. بعد الكلام ده في بيته فاطمة تكلمه فيقول لها مني حبيبتي قربي، ويقول كلامه في ودنها تبكي عليه من قلبها، فيقول لها مني حبيبتي قربي، ويقول كلامه في ودنها تضحك قوي من قلبها. أتاني في أول مرة كان بيقول لها إنه خلاص قرب يموت، في التانية طمن قلبها راح تبيع، والحد بعد كمان يموت. طلب إن كل الناس تغيب إلا حبيبته عائشة، نامت دماغه في حضنها بعد مشاور للسماء. طمن حبيبته قال لها عند الرفيق الأعلى نابك الصحابة بأعلى صوت. أبو بكر صاحبه قال لهم من كان بيعبد صاحبي مات، والله حي لا يموت. يا رب صل على النبي وسلم عليه، خلي دعائي ولهفتي ليه يوصله. كان نفسي أقول له بحبه فعلا قد إيه، وإزاي دموعي إن جابه سيرته بينزل.